سبق وأن أخذت مبلغا من المال من أحد زملائي في العمل عن طريق السلف، وصدر قرار بنقلي إلى المنطقة الشرقية، ولم أقابل هذا الشخص لمدة لا تقل عن 10 سنوات. لذا أرجو الإفادة عن هذا المبلغ، ماذا أفعل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تسأل عن صاحبك، أهل خبرت به وهل معرفة، تسأل عن العارفين به بالمكاتبة، بالهاتف، بكل وسيلة، فمتى وجدته أرسلت حقه إليه، وإن كان قد مات تعطيه ورثته، تسأل عن ورثته وتعطيهم الحق. فأما إذا عجزت ولم تعرف حاله ولا ورثته فإنك تصدق به يعني بالنية، تصدق به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبك، والله جل وعلا يثيبه على ما ينفعه بذلك، وأنت تبرأ بعد العجز وبعد الحرص على معرفة محله أو ورثة إن كان قد مات. إذا عجزت عن هذا كله فإنك تصدق بهذا المال بالنية عن أخيك الذي مات، صدق به يعني، والله يأجره ويبلغ ذمتك. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.